نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. أحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة التي نطرح فيها أسئلتكم على فضيلة الشيخ الدكتور سامي. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي وصل إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: لدي مبلغ من المال لخادمة صديقتي، وقد طلبت من صديقتي أن تحضر وتأخذ المال لتعطيه للخادمة، لكنها تأتي بأي عذر وتقول خليه في وقت آخر. وقلت لها: هل أتصدق به لناس محتاجين بنيتي أن تكون الصدقة عن الخادمة؟ قالت: لا، هذا حق الخادمة، وما العمل في هذا المبلغ، مع العلم أن العلاقة شبه منقطعة مع صديقتي، أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب إيصال هذا المال إلى هذه الخادمة، لأنها حق لها وملك لها. لكن لو تعذر ذلك، أعني إيصال المال إلى هذه الخادمة، فإنها تتصدق به بالنية عنها. وهكذا كل مال عند الإنسان للغير ويجهل مكانه أو موضعه، فإنه يتصدق به عنه مضموناً. ومعنى مضمونا أنه لو أتى صاحبه في المستقبل فإنه يخيره بين أن يرد هذا المال وتكون الصدقة له، وبين أن يمضي هذه الصدقة. فالحاصل أن هذا المال إذا كانت هذه المرأة تعرف مكان هذه الخادمة فيجب عليها أن تسلمها لها، وأما إذا لم تعرف مكانها فإنها تتصدق به عنها. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة؟ وقت أذكار المساء يبدأ من بعد صلاة العصر، لكن هناك من الأذكار ما هو مقيد بغروب الشمس أو بدخول الليل، كقراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والليل إنما يدخل بغروب الشمس. أما بقية الأذكار التي لم تعلق بالليل فإنها تقال بعد العصر. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات أيضا تسأل، تقول: إن زوجها مقصر في الصلاة، مع أنه يذكر الله ويدعوه في كل حاجاته ويستخيره في أموره المهمة، وأخلاقه كذلك حسنة، ولكنه لا يحترم مواعيد الصلاة، أحيانا يجمع بين الفروض وأحيانا يترك فرضا نهائيا، وصلاة الفجر لا يصليها جماعة أبدا في المسجد، كل صلاته لها في البيت، مع أني عملت جهدي معه في النصح وأدعو الله دائما أن يهديه، فما توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هل يجوز لي أن أبقى معه وأطيعه كما يجب علي؟ وأتمنى أيضا أن تدعو له شيخنا الكريم. إذا كان هذا الرجل يصلي ويحافظ على الصلاة ولكنه يصليها في البيت، فقد ترك واجبا من الواجبات، وهي أداء الصلاة مع الجماعة، وهذا معصية بلا ريب، فعليك بمناصحته وبذل النصيحة والدعوة إليه، إما أن تنصحه مباشرة أو عن طريق شخص له تأثير عليه، مع الدعاء له بالهداية والصلاح والاستقامة، وما دام أنه يصلي لكن في البيت فهو كما سبق عاص بترك صلاة الجماعة، وهذا لا يوجب أن تفارقيه، ولا سيما إذا كان بينكما أولاد، لأن المفسدة هنا أعظم، وهي تشتت الأسرة والأولاد. فنسأل الله تعالى أن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يرزقه الاستقامة على دينه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على النساء وهن من غير المحارم؟ إذا لم يكن هناك فتنة ولا محظور شرعي فإنه يرد السلام لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا عام للرجال والنساء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وهذا أيضا عام للرجال والنساء، لكنه يرد السلام من غير مصافحة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية، ولم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط من غير نسائه ومحارمه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أخ رمز لاسمه بطاء حاء، يقول: عندي مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أعطيت شخصا مبلغا ماليا لكي يتاجر به، واشترطت عليه أن يعطيني نسبة محددة يوميا حتى يعيد لي رأس المال الذي أعطيته، وليس لي دخل بخسارته أو بربحه، مع العلم أنه قد يربح في اليوم كثيرا أو قد لا يربح، فهل هذا من الربا؟ الجواب: هذه المضاربة مضاربة فاسدة. أولا، لأن الربح في المضاربة لا بد أن يكون مشاعا معلوما، فلا يصح أن يشترط ربحا معينا أو مجهولا. فالمعين كما لو قال: تعطيني كل يوم 100، والمجهول أن يقول: تعطيني كل يوم شيئا، فلا بد أن يكون مشاعا معلوما. فالمشاع ما كان بالنسبة، بأن يقول: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، أو خذ هذا المال اتجر به ولك ثلثه ولي الثلثان، ونحو ذلك. وأيضا لا يجوز أن يشترط الخسارة والربح على أحدهما دون الآخر، لأن الشركة مبناها على التساوي في المغنم والمغرم بين المضارب والمضارب، فعلى هذا هذه الشركة تعتبر فاسدة لأمرين: الأمر الأول أن الربح فيها معين، وهذا يفسدها، لأنه لا بد في الشركة أن يكون الربح مشاعا معلوما. وثانيا، اشتراط الخسارة على أحدهما دون الآخر، لأن الشركة تكون الخسارة فيها على الجميع، إن ربح ربح جميعا، وإن خسر خسر جميعا. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا في سؤال الثاني يقول: بيتنا محاصر من كل الجهات، فطلبنا من جيراننا أن يعطوننا قطعة أرض حتى نتوسع قليلا، يقول: رفضوا مساعدتنا، مع العلم أنهم من أقاربنا وهم عندهم خير، ولكن يتحججون بحجج واهية وتافهة كما يقول، فهل محاسبون على عدم إعطائنا ونحن في أمس الحاجة إلى الأرض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا لم يعطوكم عن رضا وطيب نفس، فعليكم أن تراجعوا الجهات المسؤولة عن هذه الأمور من البلدية أو غيرها، حتى ينظروا في هذا الموضوع ويقوموا بما يجب نحوكم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله لكم. هذا أخونا خالد زارع من اليمن يقول في سؤاله: الوالدة رحمها الله توفيت عليها صيام من شهر رمضان، هل يجوز لنا أن نقتسم هذه الأيام نحن نصومها عنها، وهل الصوم عليه قضاء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ووليه وارثه، ولا يلزم من ذلك أن يصوم الوارث، بل لو صام غير الوارث من أجنبي أو غيره أجزأ ذلك. والميت إذا مات وعليه صيام فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ما عليه من صيام مما لا يشترط فيه التتابع كصيام رمضان، فلو اجتمع 30 شخصا وصاموا عن الميت 30 يوما في يوم واحد أجزأه ذلك. وأما ما يشترط فيه التتابع كما لو نذر أن يصوم 10 أيام فاجتمع 10 أشخاص وصاموا عنه يوما واحدا لم يجزئه ذلك، لأن التتابع لا يصدق إلا بأيام متفرقة متتابعة. وصيام الولي عن الميت ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لا يجب على الأولياء أن يصوموا، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الشق الثاني من السؤال وهو هل الصوم عليه قضاء، فلعل مراده هل الصوم يقضى عن الميت، فالجواب أنه يقضى عن الميت بشرط أن يتمكن من الصيام ولا يفعل، فمن مات وعليه صيام قد تمكن من فعله ولم يفعل فإنه يقضى عنه، أما إذا مات قبل التمكن فلا يقضى عنه. فمثلا لو أن شخصا مرض في رمضان مرضا مما يرجى برؤه واستمر به المرض ومات، فإنه لا قضاء عليه لأنه لم يتمكن من فعل هذا الصيام. وأما إذا كان صيامه مما لا يرجى برؤه فالواجب عليه أصلا الإطعام، ولو مرض مرضا مما يرجى برؤه ثم برئ وتمكن من القضاء ولكنه أخر القضاء ثم مات فهذا الذي يقضى عنه. فالصيام الذي يكون على الميت له حالان: الحال الأولى أن يكون قد تمكن من فعل ما عليه من الصيام ولكنه فرط في صيامه وأخر فهذا يقضى عنه، والحال الثانية أن لا يحصل منه تفريط فحينئذ لا يقضى عنه هذا الصيام لأنه لم يتمكن من فعله. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا الأخ وليد يقول: بالنسبة لدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: إني أحبكم في الله. سؤالي بارك الله فيكم هو أن إحدى النساء قالت: إن شاء الله إن حملت سأبيع خاتما لي وأتصدق به، هل يجوز أن تذهب هذه الصدقة للأقارب لأنها نوتها للمساكين؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم والمستمعين والمستمعات وجميع المسلمين في دار كرامته ورحمته. أما الجواب عن السؤال، فإذا كان هؤلاء الأقارب من المساكين فإن الصدقة لهم أفضل من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وأما إذا لم يكونوا من المساكين فإن الواجب أن تتصدق بهذه الدراهم أو بهذا المال على المساكين، لأنها نذرت كذلك، ومن نذر نذراً فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر بأصله ووصفه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا سافر الشخص عن بلده ما يقارب الأسبوع، هل يصلي السنن أو لا؟ السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما بقية السنن من راتبة الفجر والوتر وقيام الليل فإن المسافر في ذلك كغيره، وما اشتهر عند بعض الناس من أن المسافر لا يصلي السنن فهذا لا أصل له، بل السنة دلت على أن المسافر يدع هذه الرواتب فقط، وهي راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. أما بقية النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد والوتر وراتبة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا، فإن المسافر في ذلك كغيره. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، من إحدى الأخوات تقول: توفي أخوها وتقول: وأنا ما زلت في حزن شديد عليه، وعيني لا تتوقف من الدمع رغم مروري أكثر من شهر على وفاته رحمه الله، هل هذا ينافي الصبر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. البكاء على الميت إذا لم يصحبه نياحة أو محذور شرعي من لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها فلا بأس به، لأن هذا من طبيعة البشر ولا ينافي الصبر. ولهذا لما مات إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم حزن الرسول عليه الصلاة والسلام لموته، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والواجب على المؤمن أن يصبر على المصائب وأن يجتنب المعائب وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن يعلم أن التسخط والجزع لا يرد شيئا من قضاء الله تعالى، فعليه بالصبر واحتساب الأجر عند الله، لأن هذا هو طريق الأنبياء والصالحين، والجزع والهلع طريق الجهلاء والرعناء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.